السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الآن فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبا إسحاق الحويني. فضيلتك، نواجه كثيرا في دراستنا وفي يعني خلال أيامنا ودراستنا أحاديث يضعفها البعض ويصححها البعض، فما الذي توصل إليه فضيلتك في هذا الخصوص؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. علم الحديث كأي علم آخر خاضع للاجتهاد، مسألة تصحيح الحديث وتضعيفها دي مبنية على الراوي، يعني احنا عندنا هل أيهما أصل وأيهما فرع، الرواية أو الراوي؟ لا، الرواية فرع على الراوي، الراوي هو الأصل والرواية فرع على هذا الأصل. الرواة كانوا منتشرين في بلاد الإسلام، وهم بالألوف المؤلفة، يعني على مدار عصر الرواية كانوا بالألوف. فعلى حسب ما نقد العلماء لهذا الراوي، فهناك راوي يختلف فيه العلماء، فبعضهم يضعف وبعضهم يقوي، ثم يروي هذا الراوي رواية ما. العلماء على عادتهم، العلماء القدامى على عادتهم، كانوا يصبرون رواية الراوي. فرواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنواع أو أنحاء: إما أن يوافق، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد. مفيش قسم رابع للرواية. الراوي إما أن يتفرد بالحديث لا يتبعه أحد، وإما أن يتبعه أحد، وإما أن يخالفه أحد. ثم المتابع، من هو وما هو قوته؟ لأن في قراءة، يعني مثلا رواية الولد عن أبيه غير رواية أي إنسان عن الراوي. مثلا في بعض الرواة لهم خصوصية في شيوخهم، مثلا في بعض أهل البلاد لهم خصوصية في رواية البلد ما أبساها. دي كلها تتدخل في الحكم على الراوي. فالعالم إذا كان يعتقد صدق هذا الراوي وثقة الراوي يصح حديثه. الذي يقول هذا الراوي لا ليس بثقة أو لم يبلغ الدرجة العليا في الثقة والكلام ده، وده يدين الحكم على حسب رؤيته لهذا الراوي. فكما يختلف علماء الفقه في الفقه، يعني علماء الفقه نفسهم مختلفين في بعض الأحكام. عالم يقول هذا واجب، وثاني يقول هذا مستحب، ده يقول حرام، ده يقول مكروه. فكما دخل الاجتهاد في المسائل الفقهية يدخل في الحكم على الأحاديث. المنجا في القصة دي والاختلاف ده هو من هو العالم الذي تعتقد ديانة أنه حجة بينك وبين ربك تبارك وتعالى، زي المقلدين في الفقه مثلا. المقلد في الفقه عنده العالم الفلاني، فإن لم يجده فالعالم الفلاني، فإن لم يجده فالعالم الفلاني. كذلك علماء الحديث، أنت كما لك علماء فقهاء تقلدهم في الأحكام الفقهية، كذلك في علماء محدثون تقلدهم في الحكم الحديث. فأنت كعامي لا علاقة لك بالأصول ودراسة الأصول، أنت بتحاول تتبع العالم الذي تعتقد أنه الأعلم والأدين والأورع، تجعله حجة بينك وبين ربك. فهذا العالم أنت بتلتزم تصحيحه وتضعيفه، ولا يعنيك أي عالم آخر. يعني هنفترض مثلا أن الشيخ الألباني رحمه الله عليه من علماء هذا العصر اللي ربنا عز وجل أعطاه يعني سمعة ويتبعه الملايين في الحكم على الحديث، فأنت بتتبع الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحكم على الحديث. هذا الحديث الشيخ صححه مثلا، وعالم آخر ضعفه. أنت لا يعنيك العالم الآخر إلا إذا كان عندك أهلية وتمييز، تعرف أن حجة هذا العالم الذي خالف الألباني أقوى من حجة الألباني. في هذه الحالة أنت بتصير إلى ما وصلت إليه في قناعة وكذا يعني. لكن ما عندكش تمييز في الأصول أو الكلام ده، عندك العالم تقلد أيا كان العالم الأخطأ، الأصل لا يعني زي علم الفقه. العلم الفقه مسائل أفتى في حكم الأحكام إنه ليس بواجب خلاص، هو مستحب عندك على حسب العالم أنت بتقلده، تمام؟ وعالم آخر يخالفه قل بل هو واجب. العالم الآخر لم يتبين لك دلائله وما عندكش آلة التمييز بين قبل هذا وهذا، أنت بتتبع العالم الذي تعتقد أنه كما قلت الأجل والأورع وكذا يعني. وبذلك تنتهي التضارب يعني، سمعتش الإنسان محتار. إنما إمتى يحتار؟ إذا دخل نفسه وليس عنده أهلية في وسط علماء متخالفين في الأحكام، مش عارف يتبعني، ده بيقول يمين وده بيقول شمال، فماذا يفعل؟ لا، احنا بنقول له لا، انت تتبع عالما من العلماء زي ما قلت لك، انت بتعتقد في نفسك انه الأديان والأعلم والأورع إلى آخره وتقلده. إذا حدث خطأ ما من العالم فعليك مش عليك أنت، لأن العامي تعرف الحكم الشرعي فضيلتك يعني في ما هو الحكم الشرعي إذا لم يتبع عالما فترى هوى، ده عالم قال هذا يجوز وعالم قال لا يجوز، وهو ما عندوش آلة التمييز هل يجوز أم لا يجوز، هيعمل إيه في الآخر؟ هياخد الحكم اللي عاجبه يبقى اتبع هوى؟ لا، أنت إذا اتبعت العالم عالم ما تتبعه أفضل بكثير جدا جدا، بل أوجب أنك أنت تتبعه من أنك تتبع هواك وتتخير الأقوال التي تناسبك. لأنك عندما تركت هذا القول ورضيت بهذا القول، ما هو يعني المستند العام؟ ما في عنديش مستند إلا إن القول ده عاجب أحكم صحيح شكل حلو ومناسب لي، دائما طبيعة الدين يعني تبع لها طبيعة الدين. فكما يقلد العالم في الحلال والحرام يقلد العالم كذلك فيما يتعلق بصحة الحديث. والله برأيك السؤال الثاني فضيلتك، برأيك لما في مدرة أو في مثل ما تفضلت في أحد محاضراتك الجميلة مدرة في يعني في دراسة علم الأحاديث مقارنة بالعلوم الأخرى الفقه، لما يعني إيش في رأيك؟ الحقيقة عالم الحديث لا ينتظره شيء من دراسة الحديث، لا وظيفة يعني. الفقيه مثلا اللي بيدرس الفقه ممكن يبقى مفتي، ممكن يبقى في لجنة فتوى، ممكن يبقى إمام وخطيب، ممكن يبقى مأذون شرعي، ممكن يبقى أي حاجة، لكن محدث ما الذي ينتظره؟ أي الوظيفة اللي ممكن تنتظره؟ هيطلع للناس يقولون قال ابن معين كذا وقال أحمد ليس بشيء وقال ابن معين ثقة ومش عارفين، ماذا ينتفع العوام من هذا؟ فعالم الحديث لأنه لا ينتظره شيء عادة ولا وظيفة ولا كسب من وراء علم الحديث، فندر أن يبذل أحد نفسه لعلم الحديث. هذا شيء. الشيء الآخر، علم الحديث علم شاق جدا، يحتاج إلى محب كامل الحب. ليه؟ لأنه رأس مال المحدث هو الإسناد، والإسناد ليس له كتاب جامع، بل الإسناد مفرغ في مئات الألوف أو عشرات الألوف من الكتب والأجزاء الحديثية والمال. فأنت عشان تحكم على حديث من الأحاديث لابد أن تبحث عن هذا الحديث في كل هذه الأجزاء التي تطولها يدك، مش لازم أن تصل لكل كتاب في العالم، هذا مستحيل يعني. لكن على الأقل كل كتاب تصل إليه يدك أنت هتشوف الحديث موجود فيه ولا، وبعدين تبدأ الرحلة المبهدة في تحقيق الحديث، بتجمع الأسانيد كلها وتشوف المخالفات الرواة، متابعة الرواة، تفرضات الرواة، ولابد أن يكون لك أهلية قبل ذلك. الأهلية عايزة سنوات طويلة حتى تكون الأهلية والملكة التي تستطيع أن تستشف بها قوة الحديث أو ضعفه باستدانة للأصول وللملكة، الملكة اللي هي تعمد الاستقراء وطول العمر وكثرة القراءة وكثرة النظر والدربة والممارسة إلى آخره. الفقيه ممكن يبقى عنده مثلا عدة كتب يحفظها يبقى فقيه، مثلا زي مثلا ما قال بعض العلماء المحلل ابن حزم والمغني ابن قدامة والأوسط ابن المنذر والسنة الكبرى البيهقي وتمهيد لابن عبد البر. الخمس كتب دول لو فقه الإنسان ما فيها ممكن يبقى فقيه، لكن علم الحديث كيف يكون محدثا ورأس ماله مفرغ في مئات أو عشرات الألوف من كتب الحديث؟ يدرس علم المستند وعلم الرجال طبعا صعب جدا يعني. ولذلك علم الحديث لا يستقيم إلا لمحب لنشر للغاية. وبعدين كما قلت لك سيدك لا شيء ينتظر، يعني ما هي الناس اللي يدرس العلوم ينتظر شيء من وراء العلوم وظيفة أو كذا؟ ما هو الذي ما الذي ينتظر المحدث القصة دي؟ لا فيش يعني. عشان كذا يعني كان يشكل صعوبة بالغة. ومن بعد زمان الحضر من حضر العسقلاني ما عاد حد أتى بعده في معناه، يعني في معناه الفهم الحديثي الذوق الحديثي. لا لا، كل جمعة كذا سواء السلوكي أو السخاوي أو الكلام ده يعني حكم على ظاهر الإسناد وما لهمش جهد حديثي الحفظ من حجر مثلا. حضرتك لطالما يعني أثنيت الشيخ الألباني ولكن في ذات الوقت قد ضعفت بعض أحاديث حسب ما لا إشكال، لا إشكال. الشيخ الألباني هو الذي علمنا هذا، علمنا ألا نقلد، علمنا تدرس وتنظر، هو الذي علمنا هذا. وذلك يعني أنا أستغرب أن واحد يعني يقلد الألباني تقليدا ولا يبرح قوله. أنا كنت لا أبرح أحكام الألباني في الأول، فلما درست وتعلمت واجتهدت والكلام ده بدا لي حكم على خلاف حكم شيخي رحمه الله عليه. ولا حرج علي ان كان معي الاهليه وان كان معي الدليل وعندي قناعه بالحكم على الشيخ، لا مانع ان اخالف من اخالف، ولكن مع رعايه العلماء الكبار. يعني في العاده لا نكاد نخالف علمائنا المتقدمين كالبخاري ومسلم وابو حاتم وابن زرعه وابن عدي والدارقطني وهؤلاء السله من العلماء الكبار، يندر ان نخالفهم، يعني يندر ان نخالفهم. في رايك فضيلتك، يعني ما علمنا بفضل القران الكريم وتعلم علومه، في يعني تنصح هل بدراسه يعني علوم القران الكريم ام الاحاديث التركيز على الدراسه؟ شوف في ظل هذا السن التي يطلب فيها الإنسان العلم، لكن إذا كان صغيرا لا يخلط مع القرآن شيئا، حد 9 سنين أو 10 سنين قرآن بس، لكن ما يدخلش حديث، ما يدخلش تحفظ الأطفال، ما يدخلش تجويد، لا يأخذ من واحد مجود يتلقى منه سماعا هيقرأ بالتجويد ويجعل حياته كلها القرآن. السلف كانوا كده، كانوا لا يخلطون بالقرآن شيئا في وهم صغار، إنما إذا كان كبر في السن وطلب العلم يعني في سن كبيرة لا، حينئذ يوازن، يعني يوازن بين العلوم، يعني يقرأ القرآن ويحفظ منه ما تيسر له، لا سيما آيات الأحكام إذا كان يشتغل بالفقه والكلام ده، ثم يضرب ويساهم في العلوم الأخرى. رسالة أخيرة لمحبيك فضيلتك ولأبنائك الطلبة ولمحبيك في يعني شتى أنحاء العالم، يعني يظل هذا الوضع سوادهم، أن يكثر سوادهم. إحنا لم نكن في زمن من الأزمان أشد حاجة من هذا الزمان للعلم الشرعي، لا سيما بعدما بزغ التفسق من الدين والإلحاد، وهم يقصدون أن يعني ينشروا هذا الإلحاد عن طريق يستضيف واحد ملحد في قناة فضائية. طب أنت بتستضيف قناة عشان يقول ليس هناك إله، ليس الكون إله، يقول لك بنستضيف عشان يبين عوار. طب ما احنا عارفين العوار ده في كل زمان، إن في فسادات وفي ملحدين وفي كذا، لكن المشكلة أن تأتي بهؤلاء وأنك أنت تجعلهم على السطح. هؤلاء عندما يظهرون في الإعلام يغرون الذين جبروا أن يتكلموا بالإلحاد أنهم يطلعوا. ما هذا الملحد ما كانش يقدر يتكلم لحد ما جاء في قناة فضائية وجابوه، تمام؟ في واحد ملحد بس في جبال ما يقدرش يطلع ويقول أنا ملحد. ظهور هذا البني آدم قوى قلبه أن يخرج ويقول أنا ملحد. فالنهارده يعني الكفر علني، وكفر بلا أسباب، يعني حتى أسباب مش معقولة يعني بكل أسف. يعني عشان كده أنا أقول يعني الإخوان طلبة العلم عليهم يعني أن يبذلوا جهدا كبيرا جدا صار شديدا عليهم، لا سيما وهم في الغالب مضطهدون في ديارهم، وحتى إن خرجوا من ديارهم مضطهدون، لأن الكفر بدأ يستعلم على العالم وراء دول تحميه وتقويه وابتداءً، وكما ورد في أحاديث الفتن التي على مشارف الساعة من تحلل الناس ومن تركها للدين ومن الرجوع إلى عبادة الأوثان لا سيما في جزيرة العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني أهيب بهم أن يعني يبذلوا حشاشة أنفسهم لله تبارك وتعالى ولحفظ دينه ولتعليم عباده ويصبرون على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكثر سوادهم وأن يوفقهم وأن يجلبهم شرور من يريد أن يعني يتسر من جذورهم. يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. يا رب شكرا فضيلتك، جزاك الله خيرا.